بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وبعد، فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نتابع الكلام عن موسى عليه الصلاة والسلام مع قومه بني إسرائيل. قال الله عز وجل: وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. كان لموسى عليه الصلاة والسلام مواعيد مع ربه سبحانه وتعالى، فلما نجى الله موسى وقومه وعده الله عز وجل أنه بعد 30 ليلة عليه أن يذهب إلى الطور ليكلمه الله عز وجل ويعطيه التوراة. فقال لبني إسرائيل وخلف عليهم أخاه هارون، وقال له: اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. وقال لهم: بعد 30 يوما سأعود إليكم، ولكن الله عز وجل لحكمة بالغة أراد أن يفتن بني إسرائيل، فزاده 10 أيام قالوا أتممناها بعشر. في السورة الأخرى قالوا: إذ وعدنا موسى 40 ليلة، لكن في الأعراب جاء التفصيل، وكان هذا فتنة لبني إسرائيل، لأنهم قالوا: أين موسى؟ لماذا لم يرجع؟ وقد وعدنا أن يعود ولم يرجع. فلم يصبروا 10 أيام حتى عبدوا العجل، وقيل إنهم عبدوا العجل 7 أيام، وهي الأيام المعدودات. قالوا: لن تمسنا النار إلا أيام معدودات، وهي أيامهم التي عبدوا فيها العجل. فلما ذهب موسى عليه الصلاة والسلام إلى ميقات ربه وكلمه ربه، أخبره الله عز وجل بأن قومه قد عبدوا العجل من دون الله. أخرج لهم رجل اسمه السامري ولم يكن منهم. ومن هنا نتعلم أن يحذر المسلمون ممن يدخل في صفوفهم وليس منهم، أو لم يكن منهم، أو مجهول الحال، أو أصحاب الموروثات القديمة، أن يحذروا، أو أصحاب الكلام العذب. كثير من المسلمين يسمع بعض من يدعون العلم ولهم كلام عذب ولهم تنميق في الألفاظ، فيفتنون به لمجرد ذلك، لمجرد أن عنده كلام منمق وكلام عذب. فهنا التحذير من هؤلاء، لأن السامري كان ذا صنعة وكان ذا كلام عذب، فأثر في بني إسرائيل وصنع لهم العجل، وهم يعلمون علم اليقين أن الذي نجاهم من فرعون هو الله سبحانه وتعالى، ولا يمكن أن يكون هذا العجل هو الإله. قال هذا إلهكم وإله موسى فنسي. قال لهم إن موسى نسي ربه هنا وذهب يبحث عنه. قال ذهب موسى ليلقى ربه وربه هنا، فما هذه السفاهة؟ أبعد كل هذا تظنون وتعتقدون أن إلهكم هو هذا العجل الذي صنعه السامري من حليكم وذهبكم؟ أبعد ذلك تقولون هذا هو إلهكم؟ وكانوا يطوفون به ويرقصون ويعبدونه من دون الله. فقام هارون وقال لهم يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. هارون قام بما يستطيع. بعض أهل البدع يستغلون موقف هارون ليشككوا في ضرورة التوحيد. وأنا سمعت من يقول، سمعت بأذني من يقول للناس إن هارون لم يهتم بالتوحيد واهتم بجمع شمل الأمة، هكذا يعلمونه. أين الدليل من كلامك يا شيخ؟ قال هذه الآية. لما رجع موسى إلى قومه كلم هارون. طبعا موسى يرجع يجدهم يعبدون العجل من دون الله، وقد خلف نبيا عليهم وهو هارون. هارون كان نبيا وبقي معه وعبدوا العجل وفيهم نبي، وفيهم سبعون من العلماء، فيهم سبعون عالما وشيخا ونبي، ونبيان سينبئان بعد ذلك، يوشع وكلا، ومع ذلك عبدوا العجل. قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري؟ قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. قال هذا هو الدليل على أن هارون ترك التوحيد لكي يجمع شمله. فالتوحيد ليس بمهم، يقول هذا المبتدع الضال. ولكن لو وجد من المسلمين الذين يستمعون له من عنده أثر من علم لرد عليه، لأن القرآن كلام الله عز وجل يفسر بعضه بعضا. في سورة الأعراف ماذا يقول هارون عليه الصلاة والسلام لما رجع موسى إليهم ورأهم يعبدون العجل؟ قال لهم بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم؟ خلاص استعجلتم، صبرتم مئات السنين، سنين طويلة صبرتم تحت الذل عند فرعون، الاستعباد والتقتيل والتذبيح والخدمة بالمجان، والآن لا تصبرون 40 ليلة بل 10 أيام؟ أعجلتم أمر ربكم؟ وألقى الألواح. شوف من غضب موسى عليه الصلاة والسلام أنه ألقى الألواح التي فيها التوراة. ونتصور، شوف هذا التصوير، هل يمكن لموسى أن يلقي ألواح ربه؟ لا يمكن أن يكون هذا، ولكن قد وقع له من الغضب والأسف. قال ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا، غضبان قد امتلأ غضبا أسفا، والأسف هو أشد الغضب، بحيث يقع للإنسان الاستغلاق التام، ولكن يعصمه من الاستغلاق التام أنه رسول نبي مكلم، بحيث حتى وإن تكلم في حالة الغضب فإنه لا يقول إلا حقه. هذا هو الفرق. وأخذ برأس أخيه يجره إليه، فلما رأى هارون ذلك الأمر أحب أن يستعطف موسى عليه الصلاة والسلام ويعتذر. قال ابن أم، وقرئت ابن أمي، قال ابن أم: إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني. هذا الجواب على الشيخ الضال الذي قال لهم ليس بمهم التوحيد. هارون فعل كل ما يستطيع، ولكن هارون كان فيه شيء من الرحمة، وكان فيه شيء من اللين، فلم يكن شديدا كموسى عليه الصلاة والسلام، فحاول بالموعظة الحسنة وبالدعوة. ماذا يفعل هارون بين آلاف؟ كانوا آلاف، قيل الذين عبدوا العجل 70,000، 70,000 واحد عبدوا العجل، ماذا يفعل هارون معهم؟ ومعروف تاريخ بني إسرائيل في قتل الأنبياء، فلو اشتد عليهم هارون قتلوا، ولو فارقهم خشي أن تكون فتنة أكبر، فعلى الأقل يبقى معهم وينتظر. وفعل هارون، كان هناك نبي وهو موسى سيأتي، وكان هارون يعلم أن أخاه سيأتي سيرجع وسيحل المشكلة، القضية ليست إلا أيام. إذن هنا أخذ هارون عليه الصلاة والسلام بأخف الضررين، بأخف الضررين، كاد سيقتل وكانت ستكون فتنة في بني إسرائيل، أو إن تركهم وما يفعلون كانوا زادوا في غيهم وضلالهم، على الأقل يبقى ويبقى معه من لم يعبد العجل، وفي نفس الوقت يدعوهم، وفيه أيضا اللين والرحمة مع أهل المعاصي من المسلمين، فإن هؤلاء قد عبدوا العجلة، وفيهم نبيين، وفيهم نبيان موسى وهارون، وفيهم العلماء، ومع ذلك عبدوا العجل، كفروا بالله. ومع ذلك لما رآهم هارون يفعلون ذلك قال لهم: يا قوم إنما فتنتم به، إنما فتنتم به، يعني شوف التلطف، يتلطف معه في الكلام. فلما زاد في الكلام قالوا له: إما تدعنا وإما سنقتلك. استضعفوه، ولم يستضعفوا موسى، ومن حكمة الله أن بعث فيهم موسى عليه الصلاة والسلام، لأنه كان شديدا قويا، وكانت كلمته تسري في بني إسرائيل، ومع ذلك أوذي الأذى الشديد كما سنعرف إن شاء الله تعالى. ثم التفت موسى عليه الصلاة والسلام، يعني لما كلم قومه، يعني لماذا عبدتم العجل من دون الله؟ فقالوا له، يعني عذرا فيه من السفاهة ما فيه، قالوا: ما أخلفنا موعدك بملكنا، ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها، فكذلك ألقى السامري. قالوا: نحن أهل ورع وأهل دين وتقوى، وإذا رأيتنا نعبد العجل فلازم تفهم القصة، نحن كان عندنا ذهب أخذناه حلي من بني فرعون، يعني من الأقباط، فلا نعرف هل هي حلال لنا أم لا، فخشينا أن تكون فيها شبهة حرام فقلنا نتخلص منها. وهذا المنطق منطق التورع عن ما هو شبهة أو ما هو ليس بأمر عظيم، والوقوع في العظائم هذا وقع فيه كثير من المسلمين. تجد الواحد منهم يشرب الخمر ويتعامل بالربا ويسرق أموال الناس، لكن يأتي يسأل ويتشدد في قضية قراءة القرآن بغير وضوء، أو تراه إذا ذهب للحج أو العمرة يقول لك يا شيخ أنا حكيت جلدي فوقع شعره، فهل علي من ذبح وفدية؟ أنا أخاف أن يضيع حجي بسبب هذه الشعرة التي وقعت مني. وهو واقع في العظائم الكبار والطامات. ولذلك قال ابن عمر رضي الله عنه لما سئل في الحج وقال له أحدهم، قال لهم أفي دم البعوض حرج؟ يعني معروف أن الحاج أو المعتمر إذا كان محرما أنه لا يقتل الصيد، لكن هذا بالخطأ قتل بعوضا، فذهب يسأل ابن عمر. ابن عمر كان ذكيا، قال له أتقتلون الحسين وتسألون عن دم البعوض؟ هذا كان من أهل العراق، تقتلون الحسين وتسألون عن دم البعوض؟ فهذه مصيبة أن يتعمق الإنسان في هذه الأمور الصغيرة وهو في نفس الوقت واقع في الطامات والكبائر من الذنوب في نفس الوقت. لكن لو قلنا أن الإنسان يعني لا يقع في الكبائر ولا يقع في الصغائر، يعني يجتهد في دينه، فإن سأل عن بعض الشبهات وبعض الأمور البسيطة يقبل منه. لكن هؤلاء الذين عبدوا العجل وقالوا نحن عبدنا هذا العجل ليس بملكنا ولكن نحن أهل ورع، هذا الذهب خفنا أن يكون حرام فلنك تخلصنا منه. ثم كلم موسى عليه الصلاة والسلام، كلم السامري، هذا رأس الفتنة. فكما قلت لكم في الأسبوع الماضي أنه صنع لهم العجل وأخذ بتلك القبضة التي قبضها من أثر الرسول، فخار هذا العجل فكان فتنة لهم فعبدوه من دون الله. وحبهم للذهب وبريق الذهب من قديم، قضية الذهب، لما رأوا الذهب يعني لم يصبروا فعبدوه من دون الله سبحانه وتعالى. ماذا فعل موسى مع السامري؟ قتله؟ لم يقتله، ولكن فعل معه فعلا أكثر من القتل. قال فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس. لا مساس، وما زال اليومنا هذا من عبدة البقر والعجول من يقولون في ترانيمهم لا مساس، ما زالوا على طريقة السامري. فلا مساس ما معناها؟ لا مساس أنك يعاقبك الله بعقاب حيث تمرض بمرض في جلدك، فكل من اقترب منك ولمسك يصيبك ألم شديد، وتبقى هكذا إلى أن يشاء الله عز وجل. وقيل إن لامساس أنه يصيبه من الوحشة من الناس بحيث لا يقترب من أحد ولا يقترب من أحد. فذهب إلى الفلات وكل ما رأى إنسانا أو وحشا قال لامساس. فهو أراد، هذا السامري كان يريد أن يكون يعني إلههم بعد ذلك، يعبدون العجل ثم يعبدونه كما فعل فرعون، وأن يجتمع عليه الناس ويعبدونه، فعاقبه الله عز وجل بخلاف ما أراد. فأصبح منبوذا حقيرا لا يقترب منه أحد ولا هو يقترب من أحد. قال وإن لك موعدا لن تخلفه، هذا في الدنيا، لكن في الآخرة لك عذاب أليم سوف يعاقبك ويعذبك الله به يوم القيامة. ثم وقال أهل العلم وهذا نستفيد منه إبعاد أهل البدع والضلال، يعني من كان من أهل البدع والضلال ويدخل في صفوف المسلمين لا يدخل بنية أن يتعلم عقيدته والسنة الصحيحة، إنما يدخل بسبب فتنة الناس وتفريقهم، فهذا يطرد ويخرج من جماعة المسلمين ولا يترك كما فعل موسى عليه الصلاة والسلام مع السامري. ثم ذهب بعد ذلك موسى إلى العجل، قال وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا. وهذا فيه قاعدة عظيمة، وهي أن كل ما كان سببا في الشرك أو كان ممكن أن يوصل إلى الشرك والكفر والمعاصي، وكل ما كان من الموروثات، يعني بعض الناس يكون قد ابتلي مثلا بشرب شيء من المخدرات أو باستماع الموسيقى إلى غير ذلك من الأمور، فتاب الله عليه، فأول شيء يفعله عليه أن يحطم تلك الآلات ويتخلص منها، وإن كان يذهب إلى مكان فيه تلك الشلة وفيه تلك المصيبة عليه أن يبتعد من ذلك المكان، وكل من يقربه من ذلك الشيء عليه أن يتخلص منه. كما كان ممكن أن يقول موسى عليه الصلاة والسلام خذوا هذا العجل وذوبوه واستفيدوا من ذهبه، فذهب كثير، تصوروا كانوا 600,000 واحد، كم كان عندهم من الذهب؟ ذهب كثير، ولكن لله سبحانه وتعالى أخذ موسى هذا العجل مع أنه ثمين، ولكن عبد من دون الله فأخذه فحرقه ونسفه في اليم، كما نسف الله عز وجل فرعون وقومه في اليم ورأوا حتى يريهم هذا إله. طيب أنا أخذت هذا الإله وحرقته ونسفته في اليم، لماذا لم يفيد نفسه وينفع نفسه هذا الإله الذي عبدتموه من دون الله؟ ومما نستفيد كذلك من قصة العجل وهو قضية إضفاء الشرعية، إضفاء الشرعية على المعاصي والبدع والكفر، لأن ماذا قال السامري؟ قال هذا إلهكم، ولكي يضفي الشرعية عليه قال وإله موسى. طيب إذا كان إله موسى خلاص فهو إله شرعي، وإضفاء الشرعية على الأمور هذا مما يفعله كثير من أهل الضلال والبدع في في في في الدنيا في هذا الزمان، من زمان وفي هذا الزمان. فخرجوا لنا بالفن الإسلامي، وخرجوا لنا بالرقص الإسلامي، وخرجوا لنا، وهذا أمر غريب، عرض الأزياء الإسلامي، وهذا سمعته، عرض الأزياء الإسلامي إضفاء الشرعية. فلما يسمع المسكين من سفهاء المسلمين يسمع الإسلامي خلاص، المسلسل الإسلامي، الفيلم الإسلامي، إضفاء الشرعية على ما ليس يمت إلى دين الإسلام بالصلة، مذبوح على الطريقة الإسلامية، وأنا رأيت سمكا مكتوب عليه مذبوح على الطريقة الإسلامية، ويروجون هذا على المسلمين يعني باسم الإسلام. المفكر الإسلامي، الحضارة، الإسلام الحضاري، يعني كل شيء يريدون الترويج له يدخلون هذه القضية، كما فعل جدهم السامري حين قال هذا إلهكم وإله موسى، فأضفى الشرعية على هذا العجل. فنحترس نحترز من هذا. ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا من يستمعون القول فيتبعون أحسنه. داهمنا الوقت، فإن شاء الله الأسبوع القادم نزيد في الكلام عن قصة موسى وقومه، وندخل في قضية التيه المعروفة بإذن الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين. Wir setzen inshallah fort die Geschichte Musas mit seinem Volk Bani Israel. Dann erhielt Musa die Anweisung, sein Volk 40 Tage allein zu lassen. Das war die Anweisung von Allah subhanahu wa ta'ala, dass er sein Volk 40 Tage lang allein zu lassen. Allah wollte ihm die Schrift geben. Musa ging zum Berg Tor. In dieser Zeit, in der Musa fern von den Kindern Israel war, stellte Allah sie auf die Probe. Ein listiger Mann mit Namen Samiri. In manchen Schriften findet man den Namen Samira. Fertigte eine Skulptur aus dem Gold und den Schmuck und den Schmuckstücken der Leute an, das goldene Kalb. Dieses schien sogar von selber Laute hervorzubringen. Samiri forderte die Kinder Israel auf, dieses goldene Kalb anzubeten. Sie folgten ihm und damit schadeten sie sich selber. Es war ein großes Unrecht. Und sie gerieten auf diese Weise weit vom richtigen Weg ab. Und sie taten auch Moses damit schweres Unrecht an. Denn er hatte viel Leid auf sich genommen, um die Kinder Israel aus Ägypten zu retten. Als Musa vom Berg Tor zurückkehrte, wurde den Bani Israel, Kinder Israels, bewusst, dass sie sich sehr schlecht verhalten hatten. Und gedenkt, sagt Allah subhanahu wa ta'ala, der Zeit, als Musa zu seinem Volk sprach: Mein Volk, in dem ihr das Kalb zur Gottheit erhobet, habt ihr euch schwer gegen euch selber versündigt, bereut und kehrt um zu eurem Schöpfer. Eure Sühne aber sei, dass ihr euch tötet. Dieses ist vor eurem Schöpfer besser für euch. Und er erkannte eure Reue an, wahrlich, er ist der großherzig Vergebende, der Barmherzige. Diese Geschichte ist in Sure Taha ausführlich. Allah subhanahu wa ta'ala sagt: Und was hat dich so eilig von deinem Volke weggetrieben, o Musa? Musa hat gesagt zu seinem Volk: Ich komme wieder. Allah hat nämlich was Gutes mit euch gewollt. So betet nur den einzigen Gott. Und hat seinen Bruder Harun beauftragt, mit seinem Volk zu bleiben, damit es nicht vom Weg Allahs abgeht. Er sagte: Sie folgen meiner Spur und ich bin zu dir geeilt, mein Herr, damit du wohl zufrieden bist. Er sprach: Siehe, wir haben dein Volk in deiner Abwesenheit geprüft. Und der Samiri hat sie verführt. Dieser Samiri war nicht ursprünglich von Musas Volk. Er gehörte einem Stamm, der Kühe anbetet. Da kehrte Musa zornig und voller Bedauern zu seinem Volk zurück. Er sagte: O mein Volk, hat euer Herr euch nicht eine schöne Verheißung gegeben? Erschien euch etwa die anberaumte Zeit zu lang? Oder wolltet ihr, dass der Zorn eures Herrn auf euch niederfahre, als ihr euer Versprechen mit mir gegenüber bracht? Sie sagten: Nicht aus freien Stücken haben wir das Versprechen dir gegenüber gebrochen, Allein wir waren beladen mit der Last der Schmucksachen des Volkes, Volk Pharaons. Wir warfen sie fort. Und das Gleiche tat auch der Samiri. Was für eine Aussage. Manchmal sind Bemerkungen von mir und nicht, das heißt, das steht nicht so im Koran. Was für eine Aussage. Sie sagen sozusagen, wir sind so fromm, dass wir sogar das Gold, was wir genommen haben, nicht weiter behalten wollten, weil wir fürchten, es wäre uns nicht erlaubt. Aber das Kalb als Gott anzubeten, ist für sie in Ordnung oder war für sie in Ordnung. Dann brachte er ihnen ein leibhaftiges Kalb, der Samiri, das blökte hervor. Und sie sagten, das ist euer Gott und der Gott Moses, Musa. Und der Gott Musas, er hat ihn vergessen. So ein Unsinn. Er sagt, der Samiri sagt, Musa ist zu Gott gegangen, aber sein Gott ist hier, dieses Kalb. Und wer war der Gott, der sie vom Pharao gerettet hatte? Allah erzählt uns in einer anderen Sure, sie sagten zu Musa direkt, nachdem sie das Meer überquerten und sahen für Pharao, wie Pharao und seine Armee ertranken und kamen zu Leuten, die Götzen anbeten. Sie sagten, O Musa, mache uns einen Gott, so wie sie Götter haben. Nun aber, jetzt Musa ist nicht da und sie konnten verwirklichen, was sie wollten. Und der Samiri hat das ausgenutzt, um seinen Kufr zu verbreiten. Hier lernen wir, wie gefährlich mit einigen Menschen sich in die muslimische Gemeinschaft eindringen, um sie in die Irre zu führen. Konnten sie denn nicht sehen, sagt Allah subhanahu wa ta'ala, dass es ihnen, dieses Kalb, ihnen keine Antwort gab und keine Macht hatte, ihnen weder zu schaden noch zu nützen. Und doch hatte Aharon, der Bruder von Musa, zu ihnen gesagt, O mein Volk, dadurch seid ihr nur geprüft worden. Wahrlich, euer Herr ist der Allerbarmer. Darum folgt mir und gehorcht meinem Befehl. Sie sagten, wir werden keineswegs aufhören, es anzubeten, bis Musa zu uns zurückkehrt. Er sagte, O Harun, was hindert dich, als du sie irregehend sahst, mir zu folgen, bist du denn meinem Befehl ungehorsam gewesen? Er sagte, Harun, O Sohn meiner Mutter, greife nicht nach meinem Bart, noch nach meinem Kopf. Ich fürchtete, du könntest sagen, du hast die Kinder Israels gespalten und mein Wort nicht beachtet. Hier lernen wir, wenn wir gegenüber zwei Sachen und beide schlecht, aber wir müssen eines von beiden tun, wir haben keine andere Wahl, dann tun wir, was weniger übel ist. Und genau das tat Harun oder hat Harun getan. Er sagte, und was hast du zu sagen, Samiri? O Samiri, er sagte, ich bemerkte, was sie nicht wahrnehmen konnten. Da fasste ich eine Handvoll Erde von der Spur des Gesandten, das war Jibril, der Engel Jibril, und warf sie hin, so habe ich es mir selber eingeredet. Musa sagte, geh denn hin, du sollst dein ganzes Leben lang sagen müssen, berührt mich nicht. Er hat eine Krankheit von Allah bekommen, so sagen viele Gelehrte. Und wenn jemand ihn berührt hatte, hat er unglaublich grausame Schmerzen gespürt. Musa hat genau das Richtige getan, was wir auch machen müssen, wenn wir etwas haben, was uns an Kufr erinnert oder an Sünden, was wir früher getan haben, das sollen wir vernichten, denn der Mensch ist schwach. Und wenn man etwas sieht, was an Sünden erinnert oder Kufr, was man in seinem Besitz hat, so könnte sein, dass man es wieder tut. Samiri wurde vertrieben, denn seine Anwesenheit ist schlecht für die Aqida und schlecht für die Gemeinschaft. Und dann ist da ein Zeitpunkt für dich, den du nicht entgehen wirst, So schaue nun auf deinem Gott, dessen ergebener Anbeter du geworden bist, dass dieses Kalb, wir werden ihn ganz gewiss verbrennen und ihn darauf ins Meer streuen. Wahrlich, euer Gott ist Allah, außerdem kein Gott, da es umfasst alle Dinge mit Wissen, dass Allah اللهم انصر الاسلام والمسلمين واعلي فضل كلمه الحق والدين اللهم انصر اخواننا في سوريا رب العالمين وانصر اخواننا في فلسطين وانصر اخواننا في مصر يا رب العالمين وانصر اخواننا في ليبيا وتونس وفي كل مكان يا رب العالمين اللهم انصر من نصر الاسلام واخذل من خذل الاسلام والمسلمين يا رب العالمين اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا مريضا الا شفيته ولا دينا الا قضيته ولا حاجه هي لك رضا ولنا فيها خير إلا يسرتها لنا يا رب العالمين إنك ولي ذلك والقادر عليه سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك